لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عند شرحه لقوله: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. ذكر منفرد بالخلق وهو يشمل خلق ذوات العباد وأفعال العباد كما ذكرنا، وذكر الخلق في أفعال العباد ورد في مواضع كقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله خالق كل صانع وصنعته، وقال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. نزلت في المكذبين بالقدر، والقدر متعلق بأفعال العباد. وأكثر ذكر هذه المرتبة في الكتاب والسنة بلفظ الجعل، فالله جعل المؤمنين أو جعل من شاء أئمة يهدون بأمره، وجعل من شاء مقيما للصلاة، وجعل سبحانه وتعالى آل فرعون أئمة يدعون إلى النار، وهكذا. فأكثر الذكر هذه المرتبة في القرآن والسنة بمرتبة الجعل، بلفظ الجعل. وقال: منفرد بالخلق والإرادة. قال: أيوة، منفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه. لا يعني ذلك نفي إرادة العباد، ولكن نفي المساواة، نفي أن يكون معه، أي ندا له في إرادته. وليس من ذلك أن يكون للعباد إرادة هو أراد أن تكون. قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعباد وإرادة، وأثبت أنها تابعة لمشيئته عز وجل. فإذا أراد أن يريد جعلهم كذلك. فلا مراد لأحد معه، أي على سبيل الندية، لا مراد لأحد مع الله. أما أن يكون له مراد أراد الله له ذلك المراد فلا ينفى. قال: ولا إرادة لأحد، وفسرها أوضح بقول: لا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. من شاء من العباد ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هنا علق فعلهم على مشيئته، والآية التي بعدها في الاستدلال هنا علق مشيئتهم على مشيئته. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم لا يشاءون ولا يفعلون إلا بمشيئته عز وجل. العبد لا يمكن أن يفعل فعلا اختياريا بلا مشيئة منه، لابد أن تكون يعني أن يشاء الفعل. يمكن أن يشاء ولا يفعل، يمنعه من ذلك مانع. نقول أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن العبد لا يشاء إلا إذا شاء الله، ثم إنه لا يفعل إلا أن يشاء الله. فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. عليم يضع الأشياء يعني في مواضعها، عليم من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلال فيضله، حكيم يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. هذا من شاء وأضل من شاء، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وانظر، عندما ذكر العذاب ذكرهم بالوصف الذي استحقوا به العذاب من فعلهم، فإن الظالم هو من ارتكب وفعل الظلم، اسم فاعل من ظلم، فهو ظالم فعل الظلم. فذكرهم سبحانه وتعالى بالصفة التي استحقوا بها أن يعاقبوا وأن يعذبوا. لم يذكر سبحانه وتعالى ذلك مجردا عن السبب، مع أنه يعني يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء، وإنما ذكر ذلك وهو قد ذكر ذلك في موضع أخر، ولكن هنا ذكره لكي يعلم سبب عذابهم، وأنه وإن كان بمشيئة الله خلقا وإيجادا فإنه كان بسبب من العباد، كما قال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الله عز وجل قد ذكر أنهم اتخذوا الشياطين، فعلوا فعلا، ولذا قال: حقت عليهم الضلالة. لم يضلوا بالباطل، لم يضلوا ظلما، إنما ضلوا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا الشياطين. والهدى فضله المحض سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى وفق من شاء بفضله عز وجل لطاعته، وخذل من شاء بعدله، لم يظلمهم إذ جعل لهم أفعالا فعلوها بإرادتهم واختيارهم. ولذلك إذا احتج أهل النار على ما فعلوه بالقدر لامتهم الملائكة على أفعالهم، قالوا: ألم تك تأتيك كلما ألقي، قال عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقولوا كلمة العذاب السابقة وجبت علينا. قال عز وجل: قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فذكرهم بوصف المتكبرين كما ذكرهم بوصف الظالمين، لكي يدلنا ذلك على أنهم استحقوا النار بكبرهم وظلمهم وكفرهم، ففعلوا أفعالا استحقوا بها العذاب. هو عز وجل حكم عدل. هذه الآيات هي علاج هذه المشكلة القديمة التي حيرت البشر، خلاصة كل ما يجري ويدور والمناظرات والمناقشات حول قضية القضاء والقدر وحول مشيئة العباد وعلاقات مشيئة الرب عز وجل في هذه الآيات المحكمة الواضحة البينة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون أي مشيئة، وهذه الآية ترد على من يقول أن الله عز وجل شاء لهم الكفر لأنه علم أنهم يشاءونه، فهو يجعل مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد، يقول هو شاءه لأنهم يشاءونه، لا، إنما شاءه الله عز وجل فشاءوه. مشيئة العباد تابعة لمشيئة الرب، لا تجعل مشيئة الرب تابعة لمشيئة العبد. البعض يحاول علاج القضية بأن يقول إن ربنا سبحانه وتعالى علم منهم ذلك، علقها على العلم فقط، فشاءه لأنهم يشاءونه، لا، ربنا قال إنما، قال: وما تشاءون أي أي مشيئة إلا أن يشاء الله. وهذه الآية أيضا ترد على يعني بعض الذين تكلموا في هذا المقام، فقالوا أن وجود المشيئة العامة لمشيئتهم كافية ولا يلزم مشيئة خاصة لكل فعل من أفعالهم. ده كلام الجوين وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، غفر الله له. المسألة دي فيها بلا شك يعني غلط كبير، حيث يقول إن مثل جريان النهر لا يستلزم مشيئة خاصة لكل قطرة من قطراته، فالله عز وجل قد شاء لهم أن تكون لهم مشيئة. ده اختيار الجويني في التوسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وهو لا شك أميل إلى مذهب المعتزلة وإن لم يوافقهم، وإن يعني كان أميل يعني أقرب جدا إلى أهل السنة، ولكن هذه المسألة غير صحيحة، وهي مسألة إن يكفي أن تكون أن الله شاء لهم أن تكون لهم مشيئة دون أن تكون كل مشيئة منهم على التفصيل بمشيئة الله. ابن القيم يضرب لها مثال، بيقول جريان النهر، أن الله أراد جريان النهر في هذا الاتجاه، ولا يلزم أن كل قطرة يكون لها مشيئة خاصة. هذا كلام غير صحيح، كل قطرة لها مشيئة خاصة، نقصد أنها لا تكون إلا مشيئة الله سبحانه، مش مشيئة خاصة يعني إن مشيئات، لكن الله شاء لهذه القطرة أن تجري في هذه اللحظة في هذا الاتجاه وتلك في غيره وهكذا، هذه ترتفع هذه تنخفض، ده كل قطرة، لا توجد حركة ولا سكن في الكون إلا بمشيئة عز وجل. وكذا أفعال العباد، فقال: وما تشاءون، هنا ده فعل منفي، في يعني الفعل المنفي ده يعني من صيغ العموم، وما تشاءون أي أي مشيئة، لأن هو المفعول بتاعه مفعول مطلق، يبقى وما تشاءون مشيئة إلا أن يشاء الله، فهذا قصر أيضا أسلوب قصر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، النفي مع الاستثناء هذا يدل على أن حصر. نعم، وكذا يعني حصر مشيئة العباد تحت مشيئة الرب عز وجل، فلا يمكن أن يكون هناك أدنى مشيئة للعباد ولا أدنى فعل إلا بمشيئته عز وجل. قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبعض المعتزلة يعني أثبتوا المشيئة لله عز وجل بهذه الآية في أفعال العباد في الخير، وقالوا الشر لا، وهذا بطل. صحيح الآية لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون عام، يشمل مشيئة الاستقامة ومشيئة غيرها، ما شاءوا شيئا إلا بمشيئته عز وجل. وإن ذكر هنا قبلها مشيئة الاستقامة، ولكن الآية عامة في كل مشيئة العباد. قال المصنف رحمه الله: فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. ده كلام مهم جدا في إثبات التوسط بين قول الجبرية الغلاة في الإثبات في جعل كونهم يثبتون مشيئة الرب ليلغوا مشيئة العبد، وده سر المشكلة بينه وبين أهل السنة، هو إلغاء مشيئة العبد أو إلغاء أثرها، كالأشاعرة الذين يقولون لهم مشيئة لا أثر لها، لهم قدرة لا أثر لها، يبقى سموا اسم فقط مجرد، قالوا لهم قدرة ومشيئة وما لهاش لازمة، يبقى هذا تناقض في الحقيقة، هذا موافقة لقول الجبرية اللي بيقولوا ليس لهم مشيئة ولا لهم قدرة، وأفعالهم الاختيارية كالاضطرارية، حركة كتابة كلمات مثل حركة اليد المرتعشة من الحمى، حركة ضرب إنسان لآخر وقتله إياه مثلا مثل دقات القلب، مثل جران الدم في العروق، ده كلام أبسط الناس عقلا أقلهم عقلا يدركوا أن هذا كلام باطل، وأن الإنسان يدرك بفطرته الفرق بين حركة الارتعاش والكتابة، والفرق بين ضرب إنسان وقتله عمدا وبين دقات القلب وجران الدم في العروق. لا شك لا يمكن أن يكون الأمر متساويان، وما سوى بينهما الشرع. أثبت الله للعباد مشيئة وأثبت لهم قدرة، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وأثبت لهم استطاعة، قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهكذا. فكثير جدا في القرآن إثبات قدرة العباد ومشيئتهم وأعمالهم كذلك، وإثبات الأعمال لهم إذا نسبت إليهم فالأصل أنهم فعلوها بمشيئتهم، إلا ما ورد الدليل بأن هذا فعل مجازي، زي ما قلنا مات الرجل سقطت الورقة، هذا فعل مجازي في الحقيقة ليس فعلا حقيقيا. لماذا؟ لدلالة السياق ودلالة العقل القاطع بأن مات الرجل هو لم يمت نفسه، وولدت المرأة هي أيضا جاءها الطلق فولدت، سقطت ورقة الشجر، هذا فاعل مجازا، لا شك أن هناك فرق بين وبين ما ذكرنا. يقول: فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، وهنا يقول أهل السنة بها تقع أفعالهم، بها بالمشيئة وبالقدرة. وهذا الجواب دائما إذا قيل: وما فائدة قدرتهم ومشيئتهم إذا كان الله قد أراد لهم شيئا معينا؟ يبقى ده يعز يرجع إلى إلغاء أثر القدرة والمشيئة أو إلغاء القدرة والمشيئة بالكلية من العباد. عشان كده بنقول النص على أنه بها تقع أفعالهم، بما يعني نسبت إليهم تلك الأفعال، شاءوا أن يفعلوا ففعلوا، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء ذكره، إذن الذكر وقع به بمشيئة العبد، وليس أن وكل الذكر والمشيئة من العبد وقع بمشيئة الرب، زي ما قلنا المثال قبل ذلك إن الأب والأم أنجب الولد، ولد منه والتزوج وتناسل تناكح فتناسل وولد منه الولد، والله خالق الأب والأم والولد، لكن خلق الولد منهما، لا يقال ما فائدة الأب والأم إذا أراد الله أن يخلق الولد، كما ذكرنا كلام باطل، كل العقلاء يقولون لهم فائدة ولهم أثر في وجود الولد، ولا يولد عاقل يريد أن يكون له ذرية ثم لا يتزوج ويقول أنا لو أراد الله أن يجعل مني ذرية لجعل، وهذا لا يقوله عاقل في أكله وشربه، ولو أراد الله أن يشبعني لأشبعني من غير طعام، لو أراد الله أن يروينا لروانا من غير شراب، نعم هذا حق لو أراد أن يفعل، لكنه عز وجل قدر مقادير العالم، مقادير الخلائق بأسبابها، وجعلك تفعل وجعل لك إرادة، ولو لم تتناول الطعام والشراب كما تريد أن تفعل في الطاعات وتريد أن تتركها وتزعم أن الله لو أراد أن يهديك لهداك، تقول كلمة حق تريد بها باطلا، فافعل كذلك حتى نستريح منك في الطعام والشراب، يعني لا أفعل ذلك حتى يستريح منه العالم ويموت ويهلك بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الأمر يعني يرفضه، لذلك يقول هو إيه، هو قدري في أمور الدنيا وجبري في أمور الدين، يريد التهرب من الطاعة بزعم أنه يثبت الإرادة والقدرة، فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، بنقولنا بها تقع أفعالهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. نعم. قال وحاكم جل بما أراده فلا معقب لحكمه، يعني إذا حكم لا يوجد تعقيب على ذلك الحكم، تعقيب معناه أنه هو تعديل أو رد له أو نحو ذلك، لذلك قال لا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا شك أن لفظ الحكم ورد، وكذا لفظ الإرادة، المراد به في هذه المواضع كلها الإرادة الكونية والحكم الكوني والقضاء الكوني كذلك، وقد وردت هذه الألفاظ كلها بمعان شرعية بالمعنى الشرعي منها، فلا معقب لحكمه شرعا، نعم ليس بمعنى أنه لا يوجد في الوجود من يعني يطعن في حكم الله الشرعي، لكن لا يوجد شرعا من يعقب الحكم الشرعي، بمعنى أنه لو رأى إنسان أن له أن يعقب على حكم الله، أو أن لغيره أن يعقب على حكم الله، أو من حق أحد أن يعقب على حكم الله، فهو خارج عن الشرع، كافر والعياذ بالله. إذا رأى إنسان أن له أو لغيره أن يجعل حكم الله محل نظر، وأن يجعل حكم الله سبحانه وتعالى محل بحث، إن شاءوا عاملوا وإن شاءوا صوبوا وإن شاءوا تركوا وإن شاءوا خطأوا والعياذ بالله، فمن رأى ذلك فقد كفر، خرج عن الشر. فلكن الكلام هنا مقصوده، الكلام هنا مقصوده على الحكم الكوني، كما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام لما ذكر لبنيه أمرهم بالدخول من أبواب متفرقة وألا يدخلوا من باب واحد، قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فهذا الحكم الكوني، لأن الأمر الحسد الذي خافه عليهم أو ما يصيبهم من أذى أي نوع إن كان من أجل ذلك أمرهم بالدخول، هذا أمر لم يشرعه الله، فإنما هو يفوض أمره إلى الله عز وجل فيما قد يصيبهم من أمر يكرهه ولا يريده، وهو أمر قدري كوني، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وقال أما قوله عز وجل عن يوسف عليه السلام أمر ألا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالذي يظهر الله أعلم من سياق الآيات أنه إما أن يرد به الحكم الشرعي أو العموم، الحكم الشرعي والكوني والجزائي، فأحكام الأحكام كلها لله عز وجل. فهنا لا معقب لحكم الكون القدري، لا يوجد، إذا حكم الله بحكم كوني سوف يكون ما حكم الله به، وأما شرعا فيلزم شرعا أن لا يرى أحد من الملتزمين بشرع الله عز وجل أن يرى لأحد حق التعقيب على شرع الله، على حكم الله الشرعي. وكذا لا راد لإرادته، المقصود بها هنا الإرادة الكونية، لا راد لهذه الإرادة، إذا أراد الله شيئا فلا مرد له سبحانه وتعالى. وكذا شرعا إرادته الشرعية عز وجل، إذا أراد شيئا شرعا شرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، لا يجوز لأحد أن يرد إرادة الله الشرعية شرعا، بمعنى لا يجوز له أن يرى أن من حق أحد أن يرد إرادة الله. كذا لا مناقض لقضائه، المناقضة لقضائه هنا المقصود القضاء الكوني أيضا بدلالة اقترانه بالقدر. والقضاء الشرعي نحو قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا من يناقضه يخرج عن الشر، يكفر والعياذ بالله. من يناقض شرع الله ويرده ويعني يعانده يكفر والعياذ بالله. قال وحاكم جل بما أراد، فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدره، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو فعال لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. يختار هنا بمعنى يصطفي ويجتبي، فاختار سبحانه وتعالى من شاء من عباده فجعلهم رسلا، واختار ما شاء عز وجل من الأرضين فكرمها وشرفها كمكة المكرمة، واختار ما شاء من الشهور فجعلها فوق غيرها كشهر رمضان وذي الحجة ونحو ذلك. ما كان لهم الخيرة، لأنهم كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ليه بنقول كده؟ ليه بنقول إن الخيرة ليس معناها الإرادة هنا؟ لأن هو لم ينفي الله عز وجل الإرادة عن العباد مطلقا، وإنما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالاصطفاء له عز وجل. ولذا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذا ما كان لهم الخيرة، مش إن الإنسان ملوش اختيار، لأن الجبرية احتجوا بهذه الآية ويقولون أن الإنسان لا اختيار له. بالاصطلاح هو الخيرة في الكتاب والسنة ليس معناها الإرادة الإنسانية أو الاختيار اللي هو بمعنى وجود الإرادة، وإنما الاختيار معناه الخيرة، معناه أن ينظر ما هو الأخير ويجتبيه ويصطفيه ويجعله خيرا من غيره. الله عز وجل هو الذي اجتبى من شاء وخلق ما شاء واختار من شاء من خلقه واصطفاهم سبحانه وتعالى. وهكذا فسرها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما كان لهم الخيرة، أي ما كان لهم أن يجتبوا وأن يختاروا فيقولوا لماذا لا يكون الرسول فلانا دون فلان وهكذا. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا القضاء قضاء كوني بلا شك، كوني بلا نزاع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا أمر كوني. إن الله يحكم ما يريد، هو هنا ما كان الاستدلال في موضعه، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم الحكم إذا شرعي، معلوم أن هذا حكم شرعي، وأن هناك من يستحل غير ما أحل الله، وهناك من يعني يحرم ما أحله الله. لكن إن الله يحكم في الآية لآية المائدة المقصود بها الحكم ليه؟ الشرع يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، يشرع ما يشاء. هو ذكرها ضمن السياق، يعني ممكن أن يقال هذه ليست جزءا من الآية. إن الله يحكم ما يريد قدرا، كلام صحيح قطعا، إن الله يحكم ما يريد بما شاء سبحانه وتعالى قدرا، نعم، ولكن هو ضمن الآيات يعني ما مقصود الأمر بها تفسيرها في آية المائدة الحكم الشرعي. قال ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما فعل كذا على سبيل الاعتراض، أما لو أراد الإنسان أن يسأل على سبيل الاستفهام عن الحكمة ليزداد علما بما بحكمة بصفة الحكمة لله عز وجل، مع كونه لو لم يدري ولو لم يعلم لظل مسلما لأمر الله الشرعي متوكلا ومفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، عالما أن الله ما فعل شيئا إلا بحكمة لما ضره ذلك. فلو قيل لما فقيل لكذا كما ذكر الله عز وجل لام التعليل في أحكامه القدرية الكونية كثيرا، وذكر كي كذلك ولكي، كي لا يكون في الأحكام الشرعية والقدرية. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، كأنه قيل ولم ذا ولا الله الأيمة بين الناس، فقال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ودخول لم التعليل في بيان الحكمة الكونية القدرية من الأفعال التي قدرها الله عز وجل كثيرة جدا في القرآن العظيم. أما هل كانك كان ذلك، فهذا أيضا إذا كان على سبيل معرفة الحكمة لا على سبيل الاعتراض لما ذم قائله، كما في الحديث وإن كان فيه مقال قال يا آدم عليه السلام يا ربي هل سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر، لما جعل فيهم الغني والفقير والقصير والطويل وفاوت بينهم، فقال هل سويت بين عبادك، فقال إني أحببت أن أشكر، ما ضعف في الحديث. لكن لا يسأل عما يفعل على سبيل الاعتراض وعلى سبيل التسخط لقضائه وقدره وعلى سبيل الاتهام في الحكمة، حتى ولو لم يكن بلفظ هل ولما، لو أن إنسانا يعني اعترض في نفسه على حكم الله القدري ويعني نفى حكمة الله عز وجل كان إبليسي الطريقة، فإبليس هو أول من نفى حكمة الله حيث قال أنا خير منه، هذه متضمنة لأن السلود ما ينبغي أن يكون مني له بل منه لي، وأن هذا الأمر مخالف للحكمة والعياذ بالله. فأول من طعن في حكمة الله إبليس والعياذ بالله، ولذا المعترضون على حكمة الله سبحانه وتعالى أبالسة نعوذ بالله. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره وفي آخره قال ذلك بأني جواد وارد مارد، أفعل ما أريد، أعطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء أردت أن أقول له كن فيكون. وفيه مقال يعني لكن له شواهده، لو الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، وهذه رواية أبي ذر له عند الترمذي، لكن المعاني التي فيه صحيحة، ذلك بأن الله جواد واجد ماجد، واجد موجد للأشياء ويجد ما شاء سبحانه وتعالى، لا يفلت منه شيء ولا يضيع منه شيء، ماجد له المجد، أفعل ما أريد، كتاب وسنة تثبت ذلك، عطائي كلام وعذابي كلام، أي إذا أراد الله أن يعطي عبدا قال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان عطاء أو عذابا، كما دلت عليه الآيات وتكملة الحديث. قال فمن يشأ وفقه بعدله، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم وفقنا بفضلك يا رب، ونعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال الله عز وجل من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يبقى الآية دي تضمنت مرتبة المشيئة ومرتبة الجعل، من يشأ الله يضلل، يبقى في مشيئة لله وفي إضلال فعل منه عز وجل، وإضلال الله عز وجل لعبد بأن يخلق الضلال في قلبه وأن يجعله يختار ذلك نعوذ بالله، وذلك حسن منه عز وجل لأنه يضع الأشياء في موضعها، والله عليم بالظالمين، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو عز وجل وضع البذرة الطيبة في الأرض الطيبة والبذرة الخبيثة في الأرض الخبيثة، وما كان لأحد أن يقول لما لم يضع في الأرض الخبيثة البذرة الطيب، فإن هذا تنزه عنه حكمة الله. وما ظلم صاحب الأرض الخبيثة، ما ظلمه حين وضع في قلبه الضلال، ما ظلم من أضله، وإنما جعله يفعل الضلال بإرادته المخلوقة وقدرته التي لها أثر في فعله والتي هي سبب من ضمن الأسباب حتى ولد ذلك الفعل الإنساني. قال من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، اللهم اجعلنا على صراط مستقيم. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، ما تحتملش ما يظنه الجهلة أو المبتدعون في نحو قوله عز وجل ولكن الله يهدي من يشاء، فيقولون من يشاء الهداية، يجعل فاعل يشاء هو ليه العبد، إن العبد لما يشاء الهداية ربنا يهدي، يبقى بيجعل ربنا تابع لليه للعبد، ترد عليه الآيات قطعا. أما هذه من يهدي الله فهو المهتد كما الآية التي قبلها ترد عليه من يشاء الله يضلل ما لا يستطيع لها ردا ولا جوابا ذلك المبتدع. قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، لأنهم باعوا دين الله عز وجل واشتروا الحياة الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة، باعوا الآخرة واشتروا هذه الشهوات الحقيرة فخسروا والعياذ بالله بفعلهم. وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فلا هادي له يهديه ويجعل في قلبه الهدى، لأن الله أضله سبحانه وتعالى. وليس هذا بمعارض لقوله ولكل قوم هاد، فلكل قوم هاد يبين، لابد أن الله هداهم بمعنى بين لهم وأرسل لهم رسولا يبين لهم. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، من يتولى أمره ويرشده، لأن الله لم يتولاه، لم يتوله، لو تولاه الله لأرشده. فلن تجد له وليا مرشدا يرشده ويخرجه من ظلمات الضلال التي فيها. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثمرة عظيمة من ثمرات شهود هذه الدرجة من درجة الإيمان بالقدر، أن لا يتحسر الإنسان على الكفرة والظلمة والمجرمين والكفرة والمنافقين، لا يتحسر عليهم ولا يضيق بما يفعلون. لو شاء الله عز وجل أن يهديهم لهداهم سبحانه وتعالى، هو عز وجل الذي زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة، والشيطان زين لهم تزيين وسوسة، الله عز وجل زين لهم أعمالهم تزيين خلق وإيجاد في قلوبهم. قال كذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال عز وجل عن الهدهد في سياق التصديق له وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ولذا التفسيران في نائب الفاعل أفمن زين له سوء عمله، من الذي زين؟ الله الذي زين، والشيطان زين، يعني التفسيران متلازمان، والأليق بسياق الآية أن الله الذي زين لهم، لأن الآية قالت فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرأى حسنا أفأنت تهديه، جواب الاستفهام لا يمكن لك ذلك لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. على الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله ومن يسعى لنصرة الإسلام ويقاوم الكفر والظلم والطغيان أن يفعل ما يفعل وهو موقن بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره هداية ولا إضلالة، وأن يكون ناظرا إلى إرادة الله سبحانه وتعالى فيما يستجيب فيه الناس، استجابوا أم رفضوا هذا بأمر الله، فعليه أن يعمل غير مهتم إذن بما ينتج. يمكن أن يهتدي الناس ويمكن أن لا يهتدوا، يمكن أن تظل تدعو سنين ولا تثمر هذه الدعوة ثمرة، ثم في لحظة تجد الناس قد اهتدوا. الله عز وجل يفعل ما يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كما ذكرنا التفسير ربنا الذي زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة لا تناقض أن الشيطان زين لهم ذلك، لأن تزيين الرب خلقي وإيجاد، وكان ذلك من أسبابه يعني من خلال تزيين الشيطان وتزيين الأحبار والرهبان والكبراء والزعماء والذين استكبروا أمرهم للذين استضعفوا حتى رأوا ذلك، فكل هذه أسباب. والشيطان تزيينه ليس خلقا وإيجادا في قلوب العباد، ولكن الشيطان يزين معنى يوسوس، وكذا الذين يلبسون على الناس أمر دينهم إنما يأمرونهم وينهونهم، وما كان له ما كان لهم من سلطان عليهم على قلوبهم، بل إنما وسوسوا لهم وأوحوا لهم ذلك الباطل فقبلوه، ولم يغيروا ولم يخلقوا قلوبهم ولم يقلبوا قلوبهم، الله مقلب القلوب سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يكلف الصعود في السماء مما لا قدرة له عليه بحال، فهو يعجز عن ذلك وذلك أو يشق عليه جدا فلا يقدر عليه ولا يختاره. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. عبد إذا شهد ذلك شهد فضل الله عز وجل عليه حين وفقه لهذا الدين، وحين اجتباه وجعله من أمة المسلمين ومن أمة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد صدره منشرحا لطاعة الله وواسعا يتسع لما أوجب الله عز وجل عليه، يفرح بما شرعه الله عز وجل له وجعله يقبل على الدين بنفس منشرحة وصدر يعني منشرح، يقبل الحق ويؤدي الحق سماحة لا كظما، لا يؤدي رغما منه بضيق، ولكن يؤديه بانشراح صدر وراحة وسكون، فليعلم أن هذا فضل الله، أثر من أثر هدايته، ويطلب منه المزيد سبحانه وتعالى. فمن يرد أن يضله وما يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، عدل منه عز وجل: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لماذا ضيق الله صدورهم لما كفروا أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة؟ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، جعل الله عليهم الرجس حتى لا تقبل صدورهم الإيمان، لأنهم لم يؤمنوا حين جاءهم الحق ورأوه حقا أول مرة فضللهم الله، ونعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الهداية الثانية، يهدي إليه من أناب، وإنابته كانت هداية بهداية من الله له. الهداية الثانية ثمرت الهداية الأولى، ثمرت الاهتداء بالهداية الأولى. العبد إذا قابل الهدى الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بتوفيق الله وهدايته، فإذا فعل ما أمر به أثابه الله هدى آخر، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام واجتهد في ذلك أعظم الاجتهاد، ومع ذلك كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فقال الله: إنك لا تهدي من أحببت، أي إما من أحببته أو من أحببت هدايته، من أحببته لقرابته مثلا أو من أحببت أن تهديه، وهذه أولى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله، في كلمة طيبة سمعتها من قريب، قال يعني أحد الإخوة يقول: كنت حزينا جدا على يعني أن أبا طالب لم يسلم، ويقول في نفسي يعني أبو طالب بذل مجهود وكل ضاع على الفاضي، وبعدين لما قرأ يقول: والله وهو أعلم بالمهتدين. هو سبحانه وتعالى أعلم ما وضع الهدى في قلب أبي طالب، لأنه أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، أعلم بمن يستحق ذلك، أعلم بمن يعني تطيب نفسه بذلك الهدى، فهو عز وجل عليم ما وضع الأشياء إلا في مواضعها، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تعترض ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فسبحان الله، دي من ثمرات العظيمة لشهود هداية الله. يبقى الإنسان لما يبص لقدامه وينظر أنه فعلا يعني لو أراد الله أن يقلب قلبه على غير ما ترى من العداوة للدين والمكر بدين الله والمسلمين والصد عن سبيل الله لفعل عز وجل. فسبحان الله، هو أعلم بالمهتدين وله الحكمة. ثم أمرهم إلى زوال وإلى يعني اضمحلال، فلا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لا تحزن عليهم، لأنه ربما يعني يتمنى الإنسان الخير لآخر ويقول: لماذا لم يهديه الله؟ فلا تحزن عليهم، قد يضيق بما يمكر هذا في بقضاء الله وقدره، ولا تك في ضيق مما يمكن. والله راحة عظيمة، ويعني مهما وقع من ابتلاء وضيق وكرب وصد عن سبيل الله ولا حاجة. ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بتعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ تتقي وتحسن، تنحل كل المشكلات، تذهب كل يعني مكائد الكفار والظلمة والمنافقين أدراج الرياح. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم كن معنا يا رب. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الاهتمام بأن يهتدي الناس. لماذا؟ يعني انشغل بمشركي قريش عن الأعمى رغبة في أن يهتدوا. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. لماذا تصدى له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يريد أن يهتدوا، ويريد باهتدائهم أن يهتدي الناس، فيعزيه الله عز وجل عن عدم اهتدائهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بل سبحان الله، هذه من ثمرات فرار الناس عن الدعوة أول ظهورها، ووجود فترات البعد عن الالتزام بالحق أول ما يأتي، بل فترات الاستضعاف والشدة من فوائدها أن يوقن المؤمنون بهذا المعنى أن الله المتفرد بالهداية سبحانه وتعالى، وأنك تبذل كل وسعك وتستعمل كل الوسائل الناجحة، ويعني ومع ذلك لا تنجح، الناجحة في من شاء الله عز وجل يهتدي، وسائل مؤثرة بالفعل ومع ذلك لا يستجيب، فتتحقق أن الله متفرد بالهداية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أجرك ثابت سواء اهتدوا أو لم يهتدوا. قال سبحانه: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أمن لا يهدي، أمن لا يهدي نفسه إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وإن كانت هذه يعني في هداية البيان أقرب، والله أعلم وأعلم. كما نعلم أن الهداية أنواع، منها الهداية العامة، هداية المخلوقات لما تصلح به حياتها، قال ربنا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية للمكلفين، هداية البيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال تعالى: وهديناه النجدين، هداية البيان. وأما هداية التوفيق فهي كقوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. ذلك نجمع بين هذا إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي هداية البيان، وإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، ثم الهداية يوم القيامة للمنازل، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول الآية هنا: من يهدي الحق، أظهر فيها هداية البيان، يبين طريق الحق ويرشد إليه ويشرع الشرائع التي فيها مصالح العباد، لأن الأوثان لا تصنع من ذلك شيئا، وكذلك كل من يعبد من دون الله لا يصنع، الشمس والقمر والأصنام والأحجار والشياطين والقبور، هل تكلم أصحابها تدعوهم تشرع لهم شرائع؟ هم يخترعون الشرائع وينسبونها لها. الله الذي أنزل بكلامه الشرائع المحكمة، وقال تعالى: قل إن الهدى الله هو الهدى، وقال: قل إن الهدى هدى الله. هو عز وجل إذا هدى عبدا فلا مضل له. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم الله عز وجل بالنفس وتسويتها، ما مصدرية، وما سواها أي وتسويتها، ما والفعل زي أن والفعل، وقيل ونفس والذي سواها، أقسم بذاته عز وجل. وإنما تستعمل للعاقل ولغير العاقل أحيانا، لكن الأول أظهر: ونفس وما سواها وتسويتها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم هذه النفس فجورها، وألهم تلك تقواها. ألهم نفسا فجورا، وألهم نفسا تقوى، لدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في سياق الاحتجاج بالقدر. ولو كانت ألهمها بمعنى وهديناه النجدين يعني بينا له النجدين لما كان فيها دليل على الخضر، بل تكون دليل على الشرع، على إثبات الشرع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أرأيت رسول الله ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قد قضى عليهم من قد قضي عليهم من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبت عليهم الحجة، قال بل شيء قد قضي عليهم من قدر قد سبق واصداق ذلك في كتاب الله ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وده يؤكد يعني أن هذا مصداق أن القدر قد سبق، فهذا يدلنا كيف تكون الآية دليلا على القدر السابق، أن الله ألهم هذه النفس فالنفس فلان فجورا خلق فيها فجورا وألهم الأخرى تقواها، والله الذي يؤتي التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها، فأنت تتقي والله يؤتيك تقواك وزكها أنت خير من زكاها، الله الذي يزكي نفسك أنت تتزكى والله يزكي نفسك. ذلك هو الصحيح من التفسيرين في قوله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دسها الله، لأن الآية قبلها دليل على القدر فهي في إثبات القدر، وليس يعني ذلك نفي التفسير الآخر ولا مناقضته، لكن احنا نتكلم على الأولى بالسياق، هو في الحقيقة هو متضمن للتفسير الآخر ده، لأن تزكية الله عز وجل للنفس إنما تكون من خلال أن يتزكى العبد ويثمر الله تزكيته لنفسه. قد أفلح من تزكى وجه واحد، العبد تزكى والله يزكي من يشاء، ده صريح في أن الله الذي يزكي. قد أفلح من زكاها فيها تفسير جمهور السلف على قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دساها الله، النفس التي زكاها الله عز وجل صاحبها قد تزكى وزكى الله له نفسه فأثمرت أحسن الثمار، زي واحد وضع البذر وربنا أنبت له النبات الطيب. لا، الحقيقة من الذي أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل. لذلك تزكيتك لنفسك لن تثمر ثمرتها إلا أن يخرج الله عز وجل هذه الثمرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وزكها أنت خير من زكاها، يعني لو بذلت كل جهدك في تزكية نفسك وأنت لا تنظر إلى فضل الله لما أثمرت زكاة أبدا، لو لم تنظر إلى أن الله يزكيك لم تحصل على زكاة، أنت خير من زكاها. وخير من زكاها خيرنا أفعل تفضيل معناها، فالله عز وجل خير من زكى نفسا، والعبد يتزكى ولكن تزكيته لا قيمة لها إذا لم يزكيه الله سبحانه وتعالى، قال أنت وليها ومولاها صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم القدر. قال فمنهم أي من عباده الشقي وهو من أضله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله، فالسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، فلله الحمد على فضله وعدله، وذا مقرب بتقريب الله إياه، وهو السعيد وذا طريد بإبعاد الله إياه، وهو الشقي البعيد، فبيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه ومن هو محل الإضلال فيضله، وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين وعليم بالظالمين، وعليم بالمهتدين، وهو أعلم بالشاكرين، وأعلم بما في صدور العالمين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولذا نقول لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. استكمل المرة القادمة إن شاء الله. إن ربك حكيم عليم، إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى. سؤال مكتوب من أول درس الظهر، لأنه بيقول أضل الله الكافر ولا يكون هدى ولا ضلال إلا بمشيئة الله، هل هذا ظلم؟ قطعا ليس بظلم، إن الله لا يظلم نفسه. بل مش بس بمشيئة الله، بمشيئة الله وإيه وفعله، مش كده؟ ده هو ربنا اللي أضله بمشيئته، أضله الله عز وجل. يبقى الكلام ده لم يظلمه لأنه جعله يفعل ذلك. نسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. يا رب. بس عقيدة الأشاعرة في المشيئة بسم الله وبركاته، بيقولوا هم بيثبتوا مشيئة الرب عز وجل، وبيثبتوا مشيئة للعبد ملاش أثر، لكن الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى فمن شاء ذكره، دي آية واضحة الدلالة جدا. من شاء ذكر، يبقى الذكر تم مشيئة مين؟ العبد. لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى الاستقامة تمت بمشيئتهم. هم بينكروا أن يكون لها مشيئة، مجرد اقتران فقط، زي ما احنا توجدنا مع بعض، اقترن وجودنا بوجود بعض، لم أكن أنا سبب في وجودي أحد منكم ولا أنت كنت سبب في وجودي، ولكن اتوجدنا في نفس الوقت، بخلاف أنا وابني، ربنا خلق ابني مني، أنا سبب في وجوده. كلام أهل السنة زي الأب وابنه، كلام الأشاعرة زي الأخ وأخوه، أو الراجل والراجل الاثنين مع بعض، ما لهمش علاقة ببعض إلا الاقتران فقط في وقت حدوث الفعل. فيقولوا النار ما بتحرقش، لا، ده ربنا بيخلق الإحراق عند وجود النار. أهل السنة يقولوا ربنا خلق الإحراق بالنار، أحرقه الله إيه؟ بالنار. من لم يؤمن بالقدر عذبه الله إيه؟ بالنار. هم بيقولوا لا، عذبه الله عند دخول النار، يعني دي ملاش دعوة. يقولوا السكين ما بتقطعش، الله يخلق القطع عند مرورها، يعني هي مجرد مشية كده بس. لا، أهل السنة يقولوا الله الذي يقطع الشيء بإيه؟ بالسكين، ماشي كده؟ في سببية، هم غلاف إنكار الأسباب. يقول أعتقد أن أسبقية العلم الإلهي لا تتعارض مع التخيير الإرادة الإنسانية، مثل ولله المثل الأعلى، لو أن أم لها ولدان تعلم أن أحدهما يحب والآخر، واحد يحب الأرز والآخر يحب المكرونة، تركتهما نائمان وخرجت هي والأب، وأثناء المسير قالت الأب تلاقي حسن أكل الرز وتلاقي حسين أكل المكرونة، هذا لا يعني أن كل منهما قد اختار ما يأكل عندما استيقظ، بل بالتأكيد اختار. ده عايز يقول ايه الراجل ده؟ أنا عايز أسمع من الإخوة الراجل المثل ده، المثل بتاع الشيخ الشعراوي ده، ماشي كده؟ بس معدل، بس هو هو، عايز يقول ايه؟ ها؟ لا، مش القضية كده، علم التخمين ده قضية مفروغ منها طبعا. ها ها، زي المدرس، يعني عايز يثبت ايه وينفي ايه؟ عايز يثبت ينفي علم ما لهوش دعوة بالإرادة، وهو وده حل الإشكال عنده، انه يجعل القضاء والقدر إثبات علم. ولكن الأم ما خلتش ابنها ده يحب ولا خلته يأكل، مش كده؟ هو اللي حب وهو اللي كل، والتاني هو اللي حب وهو اللي كل، ولكن هي عارفة ان حصل كده. عايزون علم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعلم، بس سابهم لوحدهم، تركتهما حتى، مش كده بيقول ترك؟ ها، ده ربنا لو ترك الدنيا، الدنيا تضمحل فورا. لا، ده ربنا جعل الهدى في قلب حسن ومحبته اللي بيحب ده، ربنا اللي جعله يحب، وهو اللي خلاه ياكل، جعله ياكل، مش بس ان هو عالم ان هو ياكل. اللي ربنا هداه، ربنا جعل في قلبه الهدى. ده مثل غلط جدا وخطر جدا، مثال المدرس اللي عارف درجات التلامذه وحصرها قبل ما يعمل لهم الامتحان، وبعد ما عمل الامتحان طلع ان هو الدرجات زي ما هم كان مقدرها. لا، مش كده، كلام غلط، كلام خطير. غلطه يقول لك مش ان هو من جهه التخمين وعدم التخمين زي ما، لا، غلطه من جهه انه بيجعل قضيه القدر وحل الإشكال اللي هي مسألة إن في إرادة إنسانية وفي قضاء وقدر، يقوم يقول إن القضاء والقدر هو العلم، وإن الإرادة الإنسانية حرة مطلقة. لا، ده كلام منكر وباطل، لأن المدرس اللي عرف التلامذة ده ما كانش بإيده إنه يخلي الولد ده يجاوب صح ولا ده يجاوب غلط، لا قدرة له على قلوب التلامذة. ثانيا، مش هو اللي أراد إن كل التلامذة يجاوبوا صح، يجاوبوا بعضهم يجاوب صح ويجاوب غلط، بل هو نفسه إن كلهم يجاوبوا إيه؟ صح، عايزهم كلهم يجاوبوا صح، بس بيحصل غير كده. لكن الله عز وجل جعلهم فريقين، بدأهم كذلك، هو أراد أن ينقسموا إلى فريقين، وهو سبحانه قادر على أن يجعل الهادي المهدي مضالا وأن يجعل الضال مهتديا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ده فيه مشيئة وإرادة من الله، ما قالش علم بس، علم وكتابة وإرادة من الله وخلق لأفعال العباد وقدرة على قلوبهم وتقليب لقلوبهم. نعمل ايه في الآيات اللي أرادناها كلها دي بعد كده نقول المثال ده؟ ده مع ذلك ان احنا قاعدين سرحانين في اللي احنا عليه من قبل ما نيجي خالص، ان هو المثال ده معشش في الاذهان اللي هي اثبات ان الاراده ان القضاء والقدر علم. ده كقول القدريه اصلا، قدريه اللي هم مش غلاه بيثبتوا علم الله، وده اللي العلماء من ايام عمر بن عبد العزيز بيقولوا ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروا كفروا. اذا قالوا مفيش علم يبقوا كفار، واذا قالوا ربنا يعلم، طب هو يعلم وخلق الذوات، خلقهم على ذلك وهو يعلم انهم يفعلون، يبقى لابد ان تقول هو يريد ان يفعل. لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، هو يعلم أن فرعون هيعمل كده، يعلم ذلك ومع ذلك خلقه، خلق ذاته، لأن كل القدرية بيقولوا ربنا خلق الذوات، النزاع معهم في خلق الإيه؟ الأفعال. فنقوم نقوله طب لو أراد الله ألا يقع ذلك ما كانش خلقه ابتداء، مش هو يعلم؟ يبقى لابد أنه يريد، يبقى هو الذي أراد أن يفعل فرعون ذلك، ولذلك لابد أن يخصم. فالاعتقاد ده اللي انت بتعتقده ويحتاج اليه هو صح، ان ليس هناك معارضة مع وجود ارادة انسانية، لكن ليس التخيير مطلقا. الارادة الانسانية مقيدة بنص القرآن، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. يبقى في ارادة انسانية ما ننفيهاش، بس ما نخليهاش مطلقة، وهي والله ما مطلقة. حد يقدر يقول ارادته مطلقة؟ ده 50 عامل 50، اكتر من 50، يعني الله اعلم بالعوامل اللي بتأثر عليها وكلها مش من اختيارنا. لما الانسان يفكر كده، نشأته الاولى، المجتمع اللي نشأ فيه الصغير، الاسرة، التربية اللي خلال السنتين الاولين من عمره، ده بالعكس، ده شخصية الانسان بتتأثر باللي امه بتعمله وابوه بيعمله وهو جنين في بطن امه، والسنتين الاولين من العمر والاربع سنين اللي بعديهم والعشر سنين دي كلها بتكوين الشخصية. وفي اشياء جبلية في الانسان لا الاب والام بيعملوها، حاجات ما اختارهاش الانسان. وده واحد مجبول على الجبن، واحد مجبول على الشجاعة، واحد مجبول على الحلم، واحد مجبول على الغضب. جبلة فعلا، تلاقي الناس متفاوتة، تلاقي الولدين في نفس البيئة توأم ربما، وتلاقي واحد له صفة والتاني له صفة تانية، والأب والأم بيعرضوهم لنفس الظروف، ومع ذلك بيطلع الحاجة ده حاجة وده حاجة تانية من الخلاق اللي بتأثر على أعمال الإنسان. وبعدين لما نيجي نتأمل ونتدبر ان اللي نشأ في مجتمع مسلم غير نشأ في مجتمع كافر، غير نشأ في مجتمع فاجر وكافر وفاسق، كل منهم بتصرفاته بيتأثر بيه المجتمع. الإعلام اللي بيأثر عليه، الآمرين الناهين اللي بيقلدهم واللي هم لهم فيه أسوة، دي عوامل كلها الإنسان ما اختارهاش. اللغة اللي بيتكلم بيها، فهمك انت للقرآن زي واحد فهم واحد هندي، ومع ذلك انت مكلف وهو مكلف، صحيح في تفاوت في التكليف، لكن لا شك ان هناك عوامل متعددة تؤثر على اختيار الانسان وملوش هو فيها اختيار، وهو اتولد في تاريخ ما يعرفوش ولا له دعوة بيه، وبجنس ما اختاروش، وبأسرة ما يعرفاش، وبلد ما يعرفاش، ومجتمع ما لوش دعوة ولا اختار شيئا من ذلك، وكلها تؤثر عليه تأثيرات ايجابية وسلبية. يبقى الواحد جاهل التعليم اللي اتعلمه، واحد اتعلم في مدارس تهيئت له الظروف ممتاز جدا، واحد تاني نشأ لا يستطيع ان يقرأ ولا يكتب، سبحان الله، متفاوتة بلا شك في ادراكات الناس. درجة الذكاء دي حاجة عند كل اهل الطب، حاجة وراثية بيتولد بها الانسان، الاي كيو بتاعه، وده بيأثر على اختياراته بالتأكيد. معامل الذكاء ده نسبته 140% والتاني 60%، واحد 100%، واحد تاني عقله ذكي جدا بتأثر على اختياراته بالتأكيد وعلى إدراكاته وفهمه بيتولد بيها. عملوا تجارب على توائم نشأوا مثلا توائم في من اللقطاء، يروم اتنين مع بعض، واحد ده خدته أسرة غنية وتربى تربية معينة وتعلم آخر تعليم، والتاني نشأ آخر بهدلة، ويجروا بعد 20 سنة يحسبهم ويدورهم على نسبة ذكاء ده ونسبة ذكاء ده يلاقوها زي بعض، رغم ان الاتنين ايه الاثنين تفاوتت جامد جدا، لكن هم خلاص توأم السيامي دول يطلعوا زي بعض من جهة الذكاء مثلا. دي احد العوامل بقول، لان اخلاقهم مختلفة عن ذكائهم، تلاقي واحد ذكائهم زي بعض واخلاقهم مختلفة عن بعض، الروح دي حاجة تانية سبحان الله. فالانسان ده عوامل متعددة، والله العقل البشري لازم يقول كده، يقول ارادة الانسان موجودة لكنها غير مطلقة حتما وجزما، هو اللي الشرع قال عليه بالضبط. العقل السوي في قضية القضاء والقدر يرشد إلى ما دل عليه الشرع، لكن العقول المنحرفة تفضل منحرفة إلى أن يشاء الله. واحد بيقول إذا كانت كل مشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله، حتى جران النهر بالكل قطرة من النهر لا تكون إلا بمشيئة الله، فأين الاختيار إذن؟ الاختيار إن ربنا أراد لك إنك أنت تريد هذه الإرادة، وإحنا هو أراد أن تقع من غير من غير من غير سبب، أراد إن أنت يكون لك إرادة، مش أراد إنه يحصل وخلاص. إيه فين إيه إيه نفي الاختيار هنا؟ ربنا أراد إن أنت تريد، مش أراد إنه يحصل وخلاص. فازاي تنفي إرادة الله؟ ده ربنا بيقول كمان، ربنا يقول له وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت تقول لي بعد كده أين الاختيار؟ اختار أثبته ربنا قبلها لمن شاء منكم أن يستقيم، وبعدين قال وما تشاءون تحت مشيئة الله مش فوقها ولا مسوية ليها معاها، نعوذ بالله. اللي يقول مشيئة ربنا ما لهاش دعوة بإرادة بأفعال العباد الاختيارية، ده والله العظيم أكفر من كافر فعلا، بس طبعا يقام عليه الحجة الأول. لكن هو فعلا قوله ده بإرادة العبد تبقى اقوى من اراده الرب في افعاله. ربنا يريد شيئا وانت تريد شيئا، تبقى ارادتك انت اللي تمشي واراده ربنا ما تمشيش، نعوذ بالله. الا ترى ان الاعتقاد هو الحاجات دي لا بالرؤيه ولا ايه ولا بان انا شايف كده، لا ده عايزه ادله من الكتاب والسنه اولا مبدئيا. يعني يقول الا ترى ان الاعتقاد بان هداية العباد متعلقه بمشيئه الله يدعو الى التكسر عن الدعوه في سبيل الله، ويدعو الى عدم الحزن على المعاصي التي ترتكب والعصاه، والحزن على انتهاك حدود الله. ضلال مبين الكلام المكتوب ده والعياذ بالله. انا مش قصدي والله الاخر، انا عارف ان هو ممكن يكون جايبها على اساس ان هو شبهه معروضه، لا بالعكس، ده انت تبذل كل جهدك ولكن لابد من سكينه، وانت بتلاقي اثار سلبيه احيانا لدعوتك، تدعوهم الى الله عز وجل تلاقيهم راحوا الناحيه الثانيه، تدعوهم تبذل كل جهد وتلاقي ثمرات عكسيه، تعمل ايه فيها دي؟ سيدنا نوح قال اني دعوت ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. سبحان الله، يعمل ايه؟ زي ما كانش يؤمن بالقدر يهلك والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كاد ان تذهب نفسه حسرات، فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك الا يكونوا مؤمنين. لا ده رسول ربنا بيعزيه عشان ما لا تحزن عليهم. يبقى انت تعمل وانت فكرك ان انت لما تدعو الى الله هتجيب نتيجه، ده مش بايدك انت، ده قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. ادعو الى الله للصبح تبقى دعوه عديمه الثمرات لو انت ما انت شايف. وبعدين انت لابد تنظر المعصيه نظرتين، نظره الغضب ممن فعلها والغضب من وجودها لله عز وجل، ونظره ان ربنا قدر وجودها لحكمه سبحانه وتعالى، فترضى عن الله ولا ترضى عن المعصيه. مش ان انت تنظر لها نظرة واحدة بس، ده عايز انظر نظرة واحدة بس، لا، نحن نغضب ولا نرضى بالمعاصي ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونقول عليم حكيم ذلك الذي قدر ما قدر عز وجل، وله الحمد على كل شيء، له الحمد على كل حال. ففين التكاسل في الدعوة الى الله؟ لما نقول ان الهداية بمشيئة العباد يبقى في تكاسل في الدعوة الى الله؟ لا، لابد ان تعمل. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله، قائل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة كده، ما كانش بقى كان أولى تقال له ده كده هيؤدي للتكاسل، وهو صلى الله عليه وسلم بيشوفوه إيه؟ تتورم قدمه إيه؟ من قيام الليل، صح كده؟ يبقى هو ده الجامع، هو ده الدين، مش ان احنا هنشوف اثر نشوف الاعتقاد ده هيجيب لنا ايه نقوم ناخده، ولا الاعتقاد ده هيجيب لنا اثار كويسه. الاعتقادات مش بالاختيارات، مش بان احنا نقعد ننقي ونشوف اثارها ونجرب ونشوف الاعتقاد ده كويس هيجيب لنا نتائج ثمرات، لو جاب لنا نشاط في الدعوه وهو اعتقاد فاسد نعمل ايه فيه؟ ده نخش النار عشان ندعو الى الله؟ ده لو هي كده لا والله، والدعوه دي مش هتثمر ثمره. الكفر والشرك متلازمان، كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. هل معنى ان الله تعالى خلق افعال العباد ان من خلقه ان من خلقه ارادتهم، ان من خلقه ارادتهم وقدرتهم يقتضي خلق كل ما يخرج من ارادتهم، ويكون هذا على معنى خلق الله لافعال العباد؟ صح، ان الله عز وجل خالق افعال العباد وخالق قدرتهم وخالق ارادتهم، وليس يعني ذلك الغاء القدره والمشيئه. جايب لي خبر بيقول منع الحجاب لتلميذات البداية بورسعيد، ولا تحزن عليهم ولا تكوا في ضيق مما مكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا رب فرج كربات المسلمين. يا رب، القول بخلق القرآن بدعة ضلالة، هنأتي الكلام عليها بعد حين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. من يقول لماذا حق عليهم الضلالة؟ نقول إنهم اتخذوا الشياطين، لو قال هو بتقدير الله لهم نقول وهو بفعلهم، اتخذوا ده فعلهم، كونوا بتقدير الله نفى فعلهم، لذا ربنا قدر انهم يكونوا كده.